إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء يا روح يومي. بكى وما قلى والآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى. فأما اليتيم ووضعنا الله عليك.